بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي الكرام، حجاج بيت الله الحرام، فما يزال مجلسنا هذا ينعقد متتابعا بعون الله تعالى وتوفيقه، نقلب فيه صفحات من معاني الحج، هذه المعاني العظام التي تحمل في طياتها طرفا من مقاصد هذه الفريضة العظيمة، وطرفا من أسرارها وحكمها البليغة. عبادة كالحج ركن في أركان ديننا معشر المسلمين، قد احتوى من العبادات على ألوان وألوان، وبين طياتها كذلك من المعاني أصناف عجيبة عظيمة، حقها أن يعيها العبد إذا أكرمه الله وأوفده فأتى يحج بيته الحرام. إن المسلمين وهم يتقاطرون اليوم من كل فج عميق يأمون أم القرى ويقصدون مكة، وهم يعتمرون ويتحللون ثم ينتظرون الإحرام بحج، إذا ما انطلق الحجيج إلى المشاعر منى فعرفة فالمزدلفة، كل هذا يحمل قدرا كبيرا عظيما من المعاني التي حقها أن نستوعبها وأن نعيها وأن نطبقها وأن نتواصى بها وأن نحث الناس من حولنا عليها. يا كرام، هذا مجلسنا السابع، وقد تقدمت بكم 6 مجالس فيها من المعاني أطراف شتى. وأما مجلس اليوم فسنخصه أيضا لمعنى كبير من معاني الشريعة الغراء. وحديثنا اليوم عن قضية هي كثيرة الورود في كتاب الله الكريم، أمر الله بها كثيرا وحث العباد عليها كثيرا ورتب عليها من الفضائل شيئا كثيرا، وما ينتظرها أصحابها من الخصائص والحسنات والدرجات هي أيضا شيء كثير وفير. الحديث عن قضية أيضا جاءت نصوص السنة النبوية تحث عليها وتأمر بها وتبين فضلها. هذا الإتيان الكثيف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضية كهذه تهيئها وتؤهلها لأن تكون حاضرة في عبادة كالحج. فالحج لا تغيب عنه القضايا الكبرى في الشريعة، الحج لا تغيب عنه تلك المطالب الشرعية العظيمة، في الحج تأتي القواعد الكبار والمطالب العظام، في الحج يجد المسلم الحاج من العبادات ما يقربه من ربه، بل وما يرفعه إلى أثنى المقامات وأعلى الدرجات. مجلس الليلة حديث عن معنى التقوى لله في الحج. تقوى الله قضية كبيرة، ودعني أسألك في مطلع هذا اللقاء سؤال: هل أنت ولي من أولياء الله؟ أو دعني أقول: هل حدثت نفسك يوما ما أنك تكون في عداد هؤلاء الأولياء الصالحين في الأمة، أولئك الأخيار البررة الذين يعرف الناس من أحوالهم ومن شأنهم الصلاح والورع والتقوى والخير الكثير، وربما شيئا من الكرامات التي يسوقها الله عز وجل لهم إكراما لهم وجزاء لما هم عليه من صلاح الحال؟ هذا السؤال هو مدخل لأن أقول لك: عبد الله، هل فطنت يوما ما أن الحج في أحد معانيه الكبار هو باب يدخلنا إلى التشرف بنيل ولاية الله؟ وأن نكون في عداد الصالحين والأتقياء، وأن نحجز لنا مقعدا بين هؤلاء الذين طالما قرأنا أخبارهم واطلعنا على سيرهم وتشنفت آذاننا بقصصهم وأخبارهم. يأتي الحج ليقودنا، ليأخذ بأيدي الحجيج وليدخلوا من هذا الباب، وليكون أحدهم إذا ما أحسن مراعاة هذا المعنى في حجه ورعاه وانتبه إليه وحققه، أن يكون واحدا من الأتقياء، واحدا من الأولياء. بين يدي حديثنا يا إكرام عن هذا المعنى الكبير في الحج، دعونا نستوعب ما هي التقوى، وما الذي جاء في شأنها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. التقوى يا أحبة هي عرش الأولياء، المرتبة التي فاز بها الصالحون السابقون الذين نافسوا في الخيرات وأحرزوا سبقا كبيرا، الذين سبقوا غيرهم وكانوا في مقدمة الأمة دوما في كل خير وبر وفضيلة. هذه هي التقوى، الباب الذي دخل منه الأولياء الصالحون. التقوى هي أسمى درجات الصالحين، أو ما قرأتم في كتاب الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى هي التي تقود المؤمنين إلى الولاية، وطالما تحدثنا عن الولاية فتلك مرتبة يخص الله بها فئة من عباده. ما معنى يتولاهم؟ أنه يخصهم سبحانه بمزيد ولاية ورعاية وعناية، فيكفيهم ما أهمهم، ويصرف عنهم ما يسوءهم، ويسوق إليهم ما يرضيهم، ويعيشون في الحياة الدنيا نعيما وسرورا عاجلا قبل نعيم الآخرة وسرورها ولذتها. هؤلاء الأولياء وصلوا إلى ما وصلوا إليه بمجاهدة وجهاد، بصبر ومصابرة، باستباق في الخيرات، بامتناع عن المحارم والشهوات، بوقوف عند حدود الله، بتعظيم دين الله وأمر الله ونهي الله. ها هنا سياق طويل لو دخلنا في حياة الأولياء وشأن الأولياء وما الذي أوصلهم إلى ولاية الله، لكن الحديث ها هنا عن التقوى باعتبارها المدخل الذي يصل منه الأولياء إلى الولاية وينال به الصالحون ولاية الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دعونا نطيف إطافة عاجلة في آيات القرآن الكريم، نقف على ما فيها من شأن التقوى والأتقياء، وما الذي حازته التقوى في كتاب الله، أما إنها يأتي بها الأمر كثيرا في كتاب الله. ولذلك كان نبينا عليه الصلاة والسلام يحب إذا خطب أصحابه في خطبة جمعة أو خطبة نكاح أو جمعهم لأمر عظيم يحدثهم، فإنه يستفتح بخطبة الحاجة التي تعرفون كلكم، والتي يقول فيها: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. فإذا ما أتم عليه الصلاة والسلام هذا المطلع من خطبته بحمد الله وثنائه، فإنه يقرأ على مسامع الصحابة ثلاثة من الآيات القرآنية التي تتحدث عن الأمر بالتقوى، فيسردها هكذا تباعا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لما كان يكرر عليه الصلاة والسلام خطبة الحاجة وفيها هذه الآيات؟ لما يكثر من إيرادها على مسامع الصحابة؟ إلا لأنها قضية يحتاج عليه الصلاة والسلام إلى إحيائها في قلوب أصحابه على الدوام. فهل نحن كذلك اليوم يا كرام؟ هل نحرص على إحياء قضية التقوى في قلوبنا على الدوام؟ أعرف أن الحياة اليوم كثيرة الصوارف، كثيرة المشاغل، وأن أحدنا ضعيف الزاد، قليل الإيمان، كثير العصيان. لا بأس، يأتي الحج فيعود من جديد ليغمسنا في آنية التقوى، ويعود من جديد ليرمي بنا في هذا البحر الصافي النقي تقوى الله جل جلاله، يغمسنا فيه ليذوق أحدنا معنى تقوى الله وكيف يستمتع بها في حج بيت الله الحرام. فيقال له: تعلمت ما هي التقوى، تعلمت كيف يعيش الأتقياء، جربت حياة المتقين والأولياء في حجك في 5 أيام، إن أسعدك هذا وإن فرحت به فدونك باقي الحياة يمكنك أن تعيش على هذا النمط من حياة الصالحين، حياة السعادة، حياة الصفاء والطهر والعفة، حياة النقاء، حياة الاستباق إلى الخيرات والتنعم بلذيذ ولاية الله جل جلاله. يأتي الأمر كثيرا في كتاب الله بتقوى الله سبحانه وتعالى، ويأتي تعليق كثير من القضايا المهمة. يا رجل، عملك الصالح الذي تعمله من صلاة وصدقة وبر وإحسان، أما أدركت يوما أن مفتاح القبول عند الله فيها بتقوى القلب؟ وبقدر ما يقوم بقلبك من تقوى الله يقبل عملك عند الله. وقد قال ابن آدم هابيل وقابيل، قال أحدهما لآخر، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. وهذه صيغة حصر: لا قبول للعمل عند الله إلا من أهل التقوى لله، وما عدا ذلك فيخاف العبد على نفسه أن اجتهاده وطاعته ستظل هكذا حبيسة ولا محل لها في القبول عند الله إن لم يضع عليها صاحبها ختم التقوى، يعلن لربه أنه ما عمل العمل الصالح إلا ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في التقوى ينال بها نور يقذف في القلب، ويجد فيه صاحبه الهداية في أحلك ما تكون الظلمات. نعم، عندما تجتمع ظلمات الشهوات أو ظلمات الشبهات أو ظلمات المعاصي والبدع والخرافات أو ظلمات الجهل والبعد عن صراط الله، أنت أحوج ما تكون إلى نور، خصوصا يا كرام في زمن فتن كالذي نعيش فيه اليوم. تعجب، فإذا فتن تتخطف قلوب الناس وعقول الشباب والشيوخ كذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيأتي يوم في آخر الزمان يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، والعياذ بالله، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وأخبر أن فتنا في آخر الزمان تتتابع، يرقق بعضها بعضا، يعني تأتي فتنة كبيرة تعصف وتهز الدنيا وترج الكون، ثم ما يلبث الناس إلا ويفيقون على فتنة هي أكبر من أختها فتنسيهم التي سبقت وتكون في مقابل التي كانت قبلها شيئا هينا. وهكذا بالله عليكم، إذا كنا نعيش في زمن كهذا، ألا ترون أننا بحاجة إلى نور الله الذي نبصر به مواقع الحق فنسلكها ونعتصم به من الغواية، من الضلال، من الانحراف؟ والله يا إخوة، لا أخوف على أحدنا من أن يكون عمره الذي قضاه 30 سنة 40 سنة تشيب لحيته وهو يصلي ويصوم ويتصدق، ثم يخشى أن يختم له بسوء والعياذ بالله. ما النجاة؟ ما الخلاص؟ أين الطريق الذي يمكن أن تسلكه إلا بنور من الله؟ اسمع رعاك الله، الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا معلق على تحقيق تقوى الله، فإذا حققت تقوى الله آتاك الله رحمة وآتاك نورا وغفر لك ذنبك. وفي آية أخرى يقول ربكم عز اسمه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ما الفرقان؟ الفرقان نور يفرق به المسلم بين الحق والباطل، يفرق بين الخير والشر، بين الهدى والضلالة، بين الصواب والغواية. نحن بحاجة إلى هذا النور. لا والله، ما يناله عبد إلا بتقوى الله، وبقدر تقوى الله يكتسب هذا النور. فثمة عباد نورهم قوي جلي، ليسوا فقط يبصرون طريق الحق ويعتصمون به من الغواية ومن التيه في الظلمات، لا، يفيض نورهم على من حولهم فيستهدي الناس بنورهم، ويتعلمون بعلمهم، يرشدون الحائرة ويدلون التائهة ويعلمون الجاهلة. هذا نور، ولا ينال إلا بتقوى الله كما أسلفت. يبقى حاجة العبد إلى التقوى يا أخوة في كل درجة من درجات الحياة. وهاهنا في سياق واحد في آيات سورة الطلاق جاءت فضائل وثمرات للتقوى، نحن بحاجة إلى كل واحد منها. يقول ربنا سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. هذه أربع ثمرات نحن بحاجة إلى كل واحد منها والله. الأولى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما وقفت يوما في الحياة فوجدت الأبواب قد أغلقت أمامك، وحاولت في بعض المساعي فوجدتها قد باءت بالفشل، وحاولت في كثير من القضايا فتجد نفسك لا تراوح مكانك. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هل مر بك هم ذات يوم؟ هل أحاطت بك ضائقة ذات يوم؟ هل اشتد بك الكرب والقلق ذات يوم؟ الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه واحدة. أما الثانية ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولا أظن أن شيئا يقلق العباد في الحياة اليوم أكثر من قضية الرزق. الحاجة إلى مال، الحاجة إلى وظيفة لشراء طعام ولباس ولتأمين السكن وللإنفاق على الزوجة والأولاد ولشراء الدواء ولمعايشة الناس في الحياة. نحتاج إلى الرزق الذي يرزق الله به من يشاء، ونحن نؤمن أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. يوسع الله لعباد ويضيق لعباد. مهما فعلت، مهما كانت وظيفتك، مهما كان دخلك، مهما كان مرتبك الشهري، صدقني ثمة رزق يسوقه الله لك على حين غرة لا تدري ما سببه ولم تكن تنتظره. ذاك الذي يقول الله فيه ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث ما يخطر لك على بال، ولا تدري يوما أن رزقا مخبأ لك هنا أو هناك، لكن الله يسوقه. إذا كان الرزق يا كرام ينال بتقوى الله فإنه يحجب بمعصية الله. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. نعم، تعصي الله يمنعك رزقه ويحرمك فيض عطائه وخيره وكرمه، تتق الله يرزقك من حيث لا تحتسب وتأتيك الأرزاق. ثم ليس بالضرورة يا كرام أن يكون الرزق مالا كثيرا وفيرا وأن تصبح في عداد الأغنياء، لا. أما رأيت أن حياة كثير من الأولياء والصالحين كانت فقرا وعلى رأسهم سيد البشر عليه الصلاة والسلام، فما عاش حياة الأغنياء بل كان سيد الفقراء. إذن أين الرزق هنا؟ أين السعة؟ أدنى درجاته يا كرام ألا تعيش في حياتك مهموم البال، أن يكفيك الله ما أهمك، أن يكون عندك قوت يومك ورزق عيالك وعافية بدنك وأمان حياتك وروحك، تلك التي يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قد يكون الرزق بابا غير المال، ترزق أولادا صالحين بنين وبنات تستمتع ببرهم في الحياة وبعد الممات. قد يكون الرزق زوجة صالحة برة تقية طائعة تخدمك بعيونها وتبحث عن راحتك وتعينك على طاعة الله، تحتمل معك الأسى وتتجرع معك مرارة الحياة ثم تأخذ بيدك في طريق طاعة الله. قد يكون الرزق خلقا كريما يكسبك الله إياه، قد يكون الرزق علما يمنحك الله إياه، قد يكون الرزق أي باب في الحياة، وليس بالضرورة أن يكون مالا تستمتع به، بل ربما كان الرزق شيئا يا إخوة مغيبا عنا مخفيا عن الأبصار. أما شعرت أن من الرزق أن يصرف الله عنك صوارف السوء وأن يصرف الله عنك شياطين الإنس والجن؟ أما شعرت عبد الله أن توفيقك لعبادة الله هي من أعظم أبواب الرزق في الحياة؟ ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله إذا كان العباد أو إذا كان العبد لا يرى الرزق والنعمة إلا في عافية البدن والمال فذاك عبد مسكين محدود النظر قاصر البصر. يقول وأعظم نعمة يمكن أن تجدها رزقا في حياتك أن ترزق طاعة الله وأن توفق لأداء عبادة. أخي هل أنت من المحافظين على الصلاة؟ والله هذا من أعظم الرزق في الحياة. ها أنت جئت الآن تحج بيت الله الحرام، بالله عليك هل رزق يرزقه الله لعبد هذه الأيام على وجه الأرض أعظم من أن يكرمه ويأتي به إلى حج بيته الحرام؟ هذا أعظم الرزق. فلا تنظر إلى ما يستمتع به بعض بني البشر من وجه من وجوه الرزق ولهذا جاء التوجيه الإلهي الكريم للنبي المصطفى عليه الصلاة والسلام مع أنه عاش حياة الفقراء، يبيت الليلة والليالي المتتابعة قاويا هو وأهل بيته ما عندهم عشاء، يدخل الضيف فلا يجد ما يضيفهم عليه الصلاة والسلام، ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتاليين قط حتى لقي الله، إلى آخر ما هنالك في أوصاف العيش المحمدي. في ظل ذلك كله يقول الله له: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. هذا الرزق الذي نتحدث عنه فيما يناله العبد بتقوى الله. أما الثالثة: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. تيسير العسير وتفتح الأبواب وانجلاء الكربات، هذا ينال بتقوى الله. كم من رجل صالح أغلقت أمامه الأبواب وانقطعت دونه الأسباب فقال: ما لنا سواك يا الله، واتجه إلى الله يصلي ويدعو، وإذا بالباب ينفتح، وإذا بالفرجة، وإذا بالكربة تنفرج، وإذا بالمصيبة تنجلي، لا تدري كيف، لكن الله يتولى عبده التقي. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ترى غيره ممن حوله يتعبون في قضية ما، في تجارة مثلا، أو في زواج، أو في تربية الأولاد، أو يتعبون في الحصول على شيء من مصالح الحياة، بينما هو تيسر له الأمور، يأتي إلى الباب فيجده قد انفتح، يسعى في طريق فيجده متيسرا. يا إخوة، هذا باب عظيم خفي، باب لطيف من ألطاف الولي سبحانه وتعالى. أما الرابعة: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. تكفير السيئات ورفعة الدرجات، الحسنة تكون بعشرة بل بمئة بل بسبعمائة بل بأضعاف مضاعفة، الحسنة تتضاعف. عبد ربما نال على الحسنة عشرة أضعاف، وآخر نال عليها مئة ضعف، وثالث نال سبعمائة. لما تفاوتوا؟ صدقني إنما تفاوتوا لقدر ما تفاوت في قلوبهم. سؤال: يعني ممكن أصلي أنا وأنت صلاة واحدة ثم يكون أجر أحدنا فيها أكثر من الآخر؟ الجواب نعم. ممكن أن نحج هذا العام سويا وكلنا نقف بعرفة ونرمي ونبيت ونحلق ونطوف ونسعى، ثم يكون في النهاية بعضنا في هذا الحج الذي اشتركنا سويا في كل أفعاله بعضنا يفوز بأعلى درجات وحسنات وبعضنا أقل بكثير؟ الجواب نعم نعم. أما قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم ألف درهم؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: رجل ليس عنده إلا درهمان، تصدق بأحدهما وأبقى الآخر. صحيح ودرهم، لكن كم يمثل من ماله؟ نصف ماله، أخرج شطر ماله، تظن هذا شيء هين أن يخرج الإنسان نصف ماله وهو يرى أنه بحاجة إليه؟ قال: وأما الآخر فعنده مال كثير، أخرج من عرضه ألف درهم فتصدق به. ألف درهم هذا عنده قطرة من بحر. هذا الفرق. الإنسان لما لا تنظر إلى صغر العمل، انظر إلى ما قام بقلبك. ولهذا يقول ابن المبارك أو سفيان، يقول: رب عمل عظيم حقرته النية، ورب عمل صغير عظمته النية. فالقضية هي ما تحمله القلوب، وما الذي تحمله القلوب؟ تقوى القلوب كما سماها الله في سورة الحج، سيأتينا بعد قليل. أريد أن أقول يا أحبة، مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات باب كبير يتفاوت فيه الناس بتفاوتهم في تحقيق تقوى الله في قلوبهم. أيضا من ثمرات التقوى وبركاتها يا كرام، في الساعة العصيبة التي تمر على البشر أجمعين يوم الفزع الأكبر، لما ينصب الصراط على متن جهنم ويؤمر الجميع بالمرور عليه ولا يستثنى من ذلك أحد، فيمر البشر الصالحون والأولياء والعباد والكفار والمؤمنين، الكل يمر. يقول الله سبحانه وتعالى: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحشرنهم حول ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صيليا وإن منكم إلا واردها. كل سيرد على جهنم والصراط فوقها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا. النجاة هناك فقط لأهل التقوى. ونذر الظالمين فيها جثيا. ثبت في الصحيح أن العباد عند عبورهم على الصراط يتفاوتون، فمنهم من يعبره كالبرق الخاطف، ومنهم من يعبره كالريح، ومنهم من يعبره كالخيل المضمرة الجواد السريع في السباق، ومنهم من يعبره يجري يسعى سعيا، ومنهم من يعبره وهو يمشي، ومنهم من يحبو ويتخطى ويكفى ويقوم ويقعد، ومنهم من يسقط. السؤال هو أيضا كيف تفاوت العباد في العبور على الصراط؟ هذا تفكير يقلقني، وأريد أن أستعد لذلك اليوم وأن أكون مع السابقين ممن يعبرون على الصراط. قال الله: ثم ننجي الذين اتقوا. بقدر رصيدك من التقوى في حياتك عبد الله تكون سرعة نجاتك هناك على متن جهنم بعون الله. هذا كما قلت شيء كبير من ثمرات التقوى وبركاتها. بالتقوى أيضا يشرف العبد بمعية الله، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. تقوى الله الوصية لنا ولكل أمة من قبلنا، وقد قال ربنا سبحانه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. سيطول بنا الحديث لو جلسنا نتحدث عن التقوى في كتاب الله وعن فضائلها وبركاتها وثمراتها، لكني أحببت أن تكون مدخلا بين يدي حديثنا عن تقوى الله في الحج، وكيف أن التقوى يمكن أن ينالها أحدنا ثمرة يقطفها في حجه، لكنه عليه أن يراعيها، أن ينتبه إليها، أن يبحث عنها. أما إذا حج غافلا عن القضية، معرضا عنها، غير منتبه لإدراكها ولا لتحصيلها، فلم يناله شيء. ليس بيننا وبين الله قرابة ولا حسب ولا نسب، العلاقة بيننا وبين الله تقوى الله، الكرامة عند الله بتقوى الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لاحظ، ما قال أكثركم صلاة، ولا قال الحافظ منكم للقرآن، ما قال إن أكرمكم عند الله التجار الأغنياء الذين يكثرون الصدقات. كل هذا عمل صالح، لكن هذا إن لم يقد إلى التقوى فلا فائدة منه، إن لم يزرع في قلوبنا شجرة التقوى فلا فائدة منهم، إن لم يرفع في نفوسنا بنيان التقوى وصروح التقوى هذا العمل إنما يراد ليوصلنا إلى هذا المعنى الكبير وهو تقوى الله سبحانه وتعالى. ما التقوى التي نتحدث عنها منذ اليوم؟ التقوى صلاح ظاهر وباطن، التقوى صفاء ونقاء سريرة. الأتقياء عندما نقرأ أخبارهم ونسمع أحاديثهم نرى أنهم نوع من البشر يختلفون عن باقي الناس. فيما يختلفون؟ نراهم أكثر الناس اجتهادا في الطاعات، فهم في العبادات والواجبات ليسوا مقصرين ولا مفرطين، بل من السباقين. إن جئت إلى الصلاة فهم في الصفوف الأول، إن جئت إلى الصيام فمن المحافظين عليه أحسن ما يكون، وإن جئت إلى الحج فقد أدوا ما عليهم، وإن جئت إلى زكاة المال فهم أكرم الناس بها نفسا، وإن جئت إلى بر الوالدين فهم مضرب المثل، وإن جئت إلى صلة الأرحام فهم الأطهار الأبرار، وإن جئت إلى الجوار وحسن الوفاء والأمانة والعهد فهم قدوة الناس في البلد، وهكذا. بل هم تجاوزوا درجة الأداء للواجبات والحفاظ على ما أمر الله إلى المستحبات، وتجاوزوا ترك الحرام الذي نهى الله، وتركوا قدرا من الحلال ورعا خشية من الوقوع في الحرام. أولئك أقوام على أقدارهم، وأصبحت قلوبهم شفافة رقيقة، وأصبحت أعينهم ذرافة بالدموع، لانت جلودهم وقلوبهم لذكر الله. فإذا ذكروا الله خشعت قلوبهم واهتزت أبدانهم، وإذا ذكروا الله استبشروا واستأنسوا، وإذا وجدوا طاعة سارعوا إليها، وإذا وجدوا معصية أو ذنبا أو خطيئة اشمأزت منها نفوسهم واقشعرت جلودهم وأحجموا عنها. ترى الشيطان لا يظفر من أحدهم بمعصية إلا ما يكون من البشر من عدم العصمة، ويحرص قدر المستطاع أن يوقعهم في زلة، فهو في جهاد جهيد معهم لا يكاد يظفر معهم بطائل. هذه حياة الأتقياء، هذا هو صلاح الأولياء، هذه هي أخبارهم. وعندما تجد في أخبارهم الدعوة المجابة، وتجد في أخبارهم الدمعة القريبة، وتجد في أخبارهم الإكثار من قراءة القرآن والصلاة والصدقة، وتقرأ في أخبارهم الانكفاف عن الحرام، وتقرأ في أخبارهم شيئا من عجائب الأحوال. هذه حياة الأتقياء، هذه هي قصص الأولياء، هذا شأنهم. سؤالي هو مرة أخرى، هل حدثت نفسك يوما ما أن تكون في عدادهم، وأنك يمكن أن تعيش ما بقي من عمرك واحدا من عباد الله الأتقياء؟ يا إخوة، دعونا ننزع من رؤوسنا فكرة قد استقرت ما أدري من أين جاءت، أن الأولياء هؤلاء عباد مخصوصون يصطفيهم الله بالولاية كما اصطفى الأنبياء بالنبوة. لا، ليس صحيحا. دعونا نخرج من رؤوسنا أن التقوى والولاية وحياة الصلاح هذه أخبار تخص السلف الصالح من الصحابة والتابعين، وأن صفحة طويت في تاريخ الإسلام. لا، ليس صحيحا. والله يا كرام، ما أغلق الله باب التقوى والولاية دون أحد من عباده، ولا جعل الله ولايته وتقوى عباده الصالحين في قلوب فئة من البشر انتهى زمانهم لنعيش في نهاية الزمان من غير أولياء ولا أتقياء. أتظن أن الولي يولد من بطن أمه وليا؟ أتظن أن التقي يرث التقوى من أبيه أو من أمه؟ لا والله أبدا. التقوى والولاية والصلاح عمل يسعى فيه العبد ويناله بالطاعات والحسنات، الإيمان يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا الطريق يا إخوة جهاد وصبر ومصابرة، والأمر بيديك والمفتاح عندك. طاعة الله أبوابها مفتوحة والعبادات مشروعة، والحلال بين والحرام بين، والله قد قال وهديناه النجدين. ونحن أمام أنفسنا في الحياة في اختبار كبير، تعرض لك الشهوة فيختبرك الله، تصبر تجاهد؟ نظرة حرام، يقول لك الشيطان نظرة نظرة واحدة فقط تراها في شاشة أو في صفحة جوال أو في مجلة أو في الشارع، ويمر بك سمع حرام من المعازف والقيان فيقول لك الشيطان لا بأس، تمر بك اللقمة الحرام أو على الأقل ما فيها شبهة، ويأتي بيديك المال ليس لك فتسول لك النفس الأمارة بالسوء أن خذ منه حظا ولا حرج، وهكذا. فهي مواقف ابتلاء، فمن صبر ونجح وداس على هوى نفسه وغلب شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء نجح، فيصعد درجة في التقوى. ثم يأتيه الموقف الثاني فكذلك، والثالث والرابع والخامس. صدقوني كلنا في هذا السلم يسير، لكن الفرق أن بعضنا ما شاء الله مع كل خطوة ينجح ويرتقي درجة، ومع كل موقف في الحياة في ابتلاء وامتحان واختبار ينجح ويصعد درجة، وبعضنا يصعد أحيانا ويتقهقر أحيانا، وبعضنا كلما صعد جاء رمضان فاستكثر من الطاعات فصعد درجات ما شاء الله، قرآن وقيام وتراويح وصلاة ودعاء، لكن سرعان ما نزل لأنه رجع فأفرط على نفسه وتساهل، كلمة حرام، كذب وغيبة وزور ونميمة، وسماع حرام ونظر حرام، ومال حرام وطعام حرام، وشهوات تقلب فيها ليل نهار، هذه كلها ستنزل بدرجاتنا. ثم نكتشف أن رصيد التقوى هذا الذي جمعناه في موسم من مواسم الطاعات مثل رمضان أو الحج قد بدأ يتبخر ولم نجد منه شيئا باقيا. يا رجل، الله ماذا يقول؟ يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنا المسؤول عن نفسي، نعم، وأنت المسؤول عن نفسك، وصحيفتك أنت الذي تملأها بخير أو بشر، وسجل حسناتك أنت الذي تزيد فيه أو تنقص، وسجل سيئاتك أنت الذي تلطخه بالمعاصي والآثام. أبدا والله، ربك لا يحابي أحدا ولا يظلم أحدا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وربك أحكم الحاكمين، وهو سبحانه لا يرضى الظلم، حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. والمحصلة يا كرام أن تقوى الله باب مفتوح يسير فيه من شاء ويتأخر عنه من شاء. تريد أن تستمتع بحياة الأولياء والصالحين، لماذا تقرأها في أخبارهم؟ لماذا تستمتع بها في سيارهم؟ لماذا لا تعيشها واقعا في حياتك؟ احذر، إياك أن يأتيك الشيطان ويقول لا لا أنت ما تصلح للتقوى، ويبدأ يذكرك بذنوبك الكثيرة ومعاصيك المتراكمة، ثم يقول لك لا لا مثلك لا يقوى على الدخول في درجة الأولياء والصالحين. والله إن قال لك شيطانك ذلك فقل له اخسأ، أنا أمام رب كريم وأنا بين يدي رب عظيم غفور رحيم يحب الصالحين، وأنا أتمنى أن أكون منهم ويكرم عباده المتقين، وأنا أجاهد لأن أكون واحدا منهم. ثم يأتيك الحج ليأخذ بيدك. إي والله، الحج وصوم رمضان والصلاة، هذه العبادات الكبار تأخذ بأيدينا للوصول إلى هذا المعنى الكبير. دعونا نلج في صلب الموضوع لنقول كيف يأخذ الحج بأيدينا إلى تحقيق تقوى الله. ها هنا سأعرض لكم شيئين، الأول جزءا من الآيات القرآنية التي جاءت في سياق آيات الحج في سورة البقرة، في سورة المائدة، في سورة الحج. تعجب يا أخي كيف ارتبطت آيات الحج بقضية التقوى ارتباطا وثيقا. تأمل معي، أول آية في سورة البقرة تتحدث عن الحج، وأتم الحج والعمرة لله، ختمت بقوله تعالى واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ما علاقة هذا؟ الآية تكلمت عن وجوب إتمام الحج والعمرة وعن المحصر وعن هدي التمتع ومن لم يجد يصوم 3 أيام في الحج، تختم الآية بقوله واتقوا الله في أول آية تتحدث عن الحج في سورة البقرة. الآية التي بعدها مباشرة، الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا. كان الرجل إذا أراد سفرا يؤمر بالزاد أن يأكل من طعامه وشرابه ونفقة السفر ما تبلغه إلى مكة، يقول وتزودوا، وهذا أمر شرعي وعقلي. ثم يقول فإن خير الزاد التقوى. يا أخي هذا الالتفات العجيب، يعني هل شعرت أنك لما جئت من بلدك وحزمت حقيبة السفر وجعلت فيها ثيابك وملابسك وأغراضك الخاصة، هل شعرت أن الله يقول لك يا عبدي كما تهيئ زادك للسفر خذ نصيبك من التقوى وأنت قادم إلى بيت الله الحرام، فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. هذه ليست موافقة لا معنى لها، هذا سياق ومقصود فيه الدلالة في الآيات، أن تأتي تقوى الله حاضرة في نصوص الحج، وبين كل آية وآية تعود قضية التقوى والأمر بها من جديد. جئنا إلى أيام التشريق، والله عز وجل أباح لمن تعجل في منى يومين أن يتعجل، ومن بقي 3 أيام أن يتأخر، قال واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر يعني 3 أيام فلا إثم عليه لمن اتقى. حقق التقوى ثم تعجل إن شئت أو تأخر إن شئت. هل شعرت أن الله يريد أن يقول لك لا تنصرف من منى إلا وقد أخذت نصيبك من التقوى، ثم انصرف رعاك الله وعد إلى دارك وأهلك وبلدك. تختم الآية واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. في سورة المائدة جاء الحديث في آيتين أو 3 عن كفارة الصيد حال الإحرام، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ثم جاءت كفارة الصيد، ما الذي يلزم المحرم إذا قتل صيدا بالخطأ وهو محرم تجب فيه الكفارة، وجاء سياق الكفارة وتعدادها، ثم ختمت بقوله واتقوا الله الذي إليه تحشرون. عجيب، حتى في بيان الكفارات والأحكام يربط دوما الأمر بتقوى الله في الحج للعلاقة الوثيقة. أما في سورة الحج فحسبك أن سورة الحج التي وقعت فيها آيات الحج هي سورة افتتحت بقول الله يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. في سورة الحج يقول الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. في سورة الحج يقول الله في الهدي والأضاحي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أدركت الآن أن آيات الحج جاءت في حفاوة كبيرة بقضية التقوى والعناية بها وتحصيلها. أجل والله لو لم يكن للحج علاقة وثيقة بتحصيل تقوى الله للعباد لما كان هذا الإيراد الكبير لقضية التقوى في آيات الحج. هل أدركت معي الآن أنه يراد للحجيج في 5 أيام أو 6 وهم بين عرفة ومنى ومزدلفة والكعبة والطواف والسعي والصفا والمروة أنهم يترددون يتجرعون جرعات من التقوى هنا وهناك؟ أنا أخبرك كيف عبادات الحج تأخذ بنا نحو طريق التقوى وتعلمنا، فتقول نعم امشي هنا وضع قدمك هناك هكذا أنت تقي، فإذا اجتزت 5 أيام أو 6 أيام تكون قد نجحت في تجربة جربت فيها حياة الأتقياء. هذه أمثلة. محظورات الإحرام، أما كانت حلالا قبل الإحرام، قص الشعر وتقليم الأظافر وتغطية الرأس والطيب، لما تركتها بعد الإحرام؟ لأن الله حرمها. لاحظوا، أنت محرم ما تتجرأ أن تقص شعرك ولا أظفرك ولا أن تستعمل الطيبة ولا أن تغطي رأسك، وإذا فعلت شيئا بالخطأ سرعان ما جئت تسأل ماذا يلزمني، هل هناك كفارة؟ يا أخي، ما الذي جعلك هكذا وقافا عند حدود الله؟ ما الذي جعلك تهاب الحرام أن تقع فيه؟ أرأيت هذا الشعور الذي نعيشه نحن في محظورات الإحرام في 5 و6 أيام يعيشه الأولياء في حياتهم على الدوام. الحرام عندهم هذا محال أن يقربوه، وإذا عرفوا أن هذا حرام تقشعر أبدانهم ولا يمكن أن يقتربوا منه خطوة. هذه حياة التقوى، أنت جربت منها خطوة الآن في الحج. الكفارات، وقع خطأ في شيء من المحظورات أو ترك شيئا من الواجبات، تأتي الكفارة، يلزمك الصيام، يلزمك الإطعام، يلزمك الهدي، ذبح فدية، ذبح شاة توزع في فقراء مكة. المبادرة إلى الامتثال للكفارة بطيب نفس وانقياد كامل، يا أخي هذه صفحة من حياة الأتقياء، المصارعة إلى مرضات الله، كأنه لسان حاله: يا رب أخطأت لكني وعزتك ما أقصد التعدي على حدودك، وها أنا مستعد للتكفير عن خطئي لأثبت أنني والله ما أريد إلا طاعتك يا رب، ولا أريد إلا أن ترضى عني. يحرص في هذا السياق، وهي الحقيقة صفحة من حياة الأتقياء. مظهر ثالث تجده يزرع فينا معنى التقوى لله في الحج على الدوام ونحن نتردد في المناسك: مجاهدة النفس يا إخوة في العبادات في الحج. بعض الحجيج لا يجد نفسه قادرا على المحافظة على الصلاة جماعة في 5 فروض كل يوم مثل ما يحصل له في الحج، لأنه في رفقة ومع الناس وفي المخيمات وفي جموع الحجيج في مكة في منى في مزدلفة في عرفة، فتجده ما فات عليه فرض خلال هذه الأيام وفي جماعة. الصلاة جماعة يا أخي أليس لها أثر في رقي الإيمان وفي تحقيق التقوى في قلوب العباد؟ يجاهد نفسه أيضا في الأذكار، فتجده حريصا على المجاهدة في الطاعة في العبادة، وهو أيضا يحرص على هذا المعنى، هي مجاهدة، هي أيضا صفحة من صفحات الأتقياء. لاحظ معي، ثمة أمر عظيم ذكرناه قبل ليلتين: كثرة ذكر الله يجده الحاج في حجه، وإذا استجمع وقته وأحضر قلبه عند الذكر والله سيختصر مسافات كثيرة في تحقيق تقوى الله في الحج. وكثرة الذكر يا إخوة تزرع التقوى فتنبت أشجارها في القلب بكثرة ذكر الله. ويجد أحدنا أنه في حجه استطاع أن يستجمع من ذكر الله ما لا يحصل له في أيام العام، ولذلك أثر في القلوب ولا بد، ولذلك أثر في النفوس ولا بد، وهذه من ثمار التقوى يا كرام. في الحج أيضا لاحظ أنها مواطن تجتمع فيها أوقات الدعاء، في الطواف يدعو، في الصفا يدعو، في المروة يدعو، بينهما يدعو، في عرفة يدعو، عند الجمرتين الأولى والثانية الصغرى والوسطى يدعو، في مزدلفة يدعو، وهو يحرص في حجه إذا دعا إذا صلى إذا قام في جوف الليل يعرف أنه في أوقات في باب مفتوح، وهو عبد حاج وافد كريم على الله وربه يعطيه، فتجده حريصا على أن يدعو الله كثيرا. أما شعرت أن القرب من الله وكثرة الدعاء هي واحدة من خصال الأولياء؟ كثرة الذكر، كثرة الدعاء، تجد نفسك تمارسه في الحج. هذه حياة الأتقياء، هذه صفحة من سيرهم، هذه خطوة من خطواتهم أنت تمارسها في حجك عبد الله. لاحظ معي ما يعترين في الحج: حضور قلب، خشوع، بكاء، تضرع، دعاء. تمر علينا نفحات نشعر فيها برقة القلب، بخشوع الجوارح، نشعر فيها بلذة القرب والمناجات مع الله. صدقوني هذه هي حياة الأولياء والأتقياء، نحن نعيشها واقعا في حجنا. صحيح نعيشها في موضع واثنين، تدركنا لحظة عرفات، ساعة يوم عرفة يدركنا فيها لحظة من الخشوع والخضوع وحضور القلب والدموع، يدركنا في الطواف في السعي. أن أقول هذه مواقف نحن نعيشها، هي حقيقة ما يعيشه الصالحون والأتقياء في الأمة، ما يعيشه الأولياء. والله يا إخوة الحج يأخذ بأيدينا لأن نعيش تجربة حياة الأتقياء وكيف يعيشون، فنجد متعتها ونجد لذتها ونجد الاستمتاع ونحن نتقلب بين هذه المعاني. في الحج أيضا معنى هو موجود في حياة الأولياء، الصدق في التماس رضا الله والإلحاح في طلب عفو الله، تجده في الدعاء في عرفة عند الجمرات في الطواف، وأحدنا في حجه من أوله إلى آخره تجده أحرص ما يكون وقلبه صادق، والله يعلم أنه حريص على أن ينصرف من حجه وقد قبله الله، يخاف أن يخطئ شيئا ينقص به حجه. هذا الصدق في العلاقة مع الله هو سمة من سمات الأتقياء، هي علامة من علامات الأولياء، لكنني وجدتها فيك وأنت تحج. إذن بهذه الخطوات وأخواتها يا كرام التي هي اجتناب المحظورات والالتزام بالواجبات والوقوف عند حدود الله والاستعداد للتكفير بالكفارات عند الخطأ والنسيان، مجاهدة النفس في الطاعات، حضور الصلوات، الإكثار في مواطن الدعاء، حضور القلب، التلذذ بمناجاة الله، كثرة الدموع والخضوع والخشوع، تلك سمات حقيقة هي ما يعيشه الأولياء والأتقياء. ها أنت جربتها في حجك لبيت الله الحرام وأثبتت أنك تستطيع أن تعيش حياتهم، فيبقى هذا الدرس الذي نتعلمه معنى كبير من معاني الحج يراد منا أن ننصرف به بعد حجنا فنطبقه على حياتنا. نريد أن نعيش حياتنا أكثر حرصا على طاعة الله كما كنا في الحج، أكثر ذكرا لله كما كنا في الحج، أكثر قربا من الله صلاة ودعاء كما فعلنا في الحج، أكثر خوفا من الوقوع في الحرام كما فعلنا في الحج. هذه حياة الأتقياء، صدقني ليس عندهم شيء أكثر من هذا في حياتهم، تورع عن المحارم، نقاء ظاهر وباطن، صدق في التوجه إلى الله، التزام لأعتاب العبودية وتذراف الدموع وخشية قلب، تلك ثمرات نالها أحدهم بإدمان العبادة والاقتراب مزيدا من الله، هي بين أيدينا كلنا والله يا عباد الله. ومرة أخرى سأقول ما أغلق الله بابا على عبد من عباده يدخل به على ولايته سبحانه، ولا حجب الله أحدا من العباد عن نيل الصلاح والتقوى. ومن قال لك إن التقوى هذه خص بها أولياء معدودون في الأمة قد ماتوا واندثرت حياته؟ أبدا، كان ولا يزال في الأمة عباد صالحون، كان ولا يزال في الأمة أولياء متقون، لكن السؤال لما لا أحجز لي مقعدا بينهم، ولما لا تفوز أنت أيضا بواحد من هؤلاء ليكثر الأولياء والصالحون؟ أما شعرت أننا في قنوت الوتر ندعو دوما بأن ننال هذه المرتبة؟ اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. أنت تقول يا رب أنا أدرك أن لك عبادا توليته، اجعلني منهم يا رب وخذ بيدي لأن أكون واحدا منهم. ها قد حانت لك الفرصة وجاءك الحج، أنت على باب الاستعداد لأن تظفر بولاية الله، هي بين يديك، خذها إن شئت أو دعها، فإن أخذتها فهنيئا لك والله، حياة التقوى والصلاح وولاية الأولياء. وإن فاتت عليك فقد فاتك خير كثير ومعنى عظيم من معاني الحج. لا يزال حديثنا موصولا يا أحبة، نستتبع فيه قضايا معاني الحج تباعا إن شاء الله تعالى. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم يا حي يا قيوم يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، هؤلاء حجاج بيتك الحرام أتوك بقلوب مقبلة ونفوس خاضعة ونفوس ذليلة منكسرة ترجو ما عندك وتسأل رحمتك وعفوك وهداك وتقاك، إله الحق يا سميع الدعاء. اللهم تقبل من الحجيج حجهم، يسر يا رب لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا. اللهم تقبل من الحجيج حجهم ويسر لهم نسكهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظهم جميعا بحفظك وكلأهم بعنايتك واحرسهم بعينك التي لا تنام. اللهم احفظهم في أنفسهم وفي أموالهم وفي أولادهم ومن خلفوا في أهليهم بخير يا ذا الجلال والإكرام. واصرف عنا وعنهم يا رب شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين والحج والحجيج بسوء فأشغده يا رب بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه، واكفناهم بما شئت يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونذرأ بك في نحورهم يا حي يا قيوم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل حجنا ميسرا عامرا بذكرك مليئا بطاعتك، وارزقنا تقاك، واملأ قلبنا بخشيتك كأننا نراك. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعلنا يا رب نحبك أحب من كل شيء، وأحب إلينا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.